أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر بقول يطبن يتدباد وحوك المدياء عشر الذي نوسع لكم سابسنا تفسير القرآن الكريم أفري اللغاتنا يدود أيوك كورن يهي وكمقردي شنا يدود باكا رئيسا عشر كعودا بيراعي دونتا إن شاء الله. هيدا تدباتنا أدبوك باللغانا يا كلمدا من سورة الإسراء هيدا سبحية سقاشنادنا وكوك يهي من السورة نفسها. إسنا سورة الإسراء كاملة قولك سورة الإسراء وسورة مكية كاملة سورة دي سودك انت سوبناها عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا لا سيدة درادة سيدة مكبرة سورة لها مكية إلى قضايا توحيد غادة لكتوه آيات الدرس الأول يسياب إلينا أبال وين ربي أسمي بني آدمك قوم أمك ينفلها كاللوى ذاقين هي إيطابان إيسا وحانا تاول الجدال كدن بإيسا إيطاي إله سيدا قارك أكرامي أمون أي بني آدمك ينفلها كالوحو سنسين بني آدمك سيي إن مركز بني آدمك إن النعمة سينتو إيبا ورما أدنقو إله أمون أي أرع سيد الكون أدنك وإيالك سيبا بني آدمك إلا قادقاي إساق بني آدم كإيو جميقا لبدا عبادة الله أبوري ومك إنتي سيكلان لبدا الله أبوري إنا وحاديقا لبوه أبوري وإنا لأبع عبوده إيا ومك إساق لوح الله أبوري أديقا إنا يكوى ديقانا مالكي ومك ودنبا لبوه ديجي أي ملايك يكوى ديقايزو مخلوق إنتي سيكلان كوى ديقايا أديقا سيد الكون لقاديقاي أدونك وقاميسي إلى أن هذا كوكا لا يسعي إن أدون ما هذا النقديد أو ترميسيد أو الرعديد لقام مرمو مركا سعر نقونا إسانا مركا تقومن تايم كرمنا مركا للايهي ومركا إيمان صحيح والعمل صالح ودوضا لهي ستو حتى تكالي حتى تكالك شر خليقة بعد نقونا إسا بقوله تعالى بأو دليل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. قل كاد ودرى في عن اللقب كرام يكلى حتيب عقلك يا إيمانك يا دنت مارس كبكتيب كذ نفي يهوي الشيطان يأدوني الرعبي هم شر البريد هم قالوا أغسر بلن قلت ولقد كرمنا بني آدم كرامه الإيمان الصحيح والعمل الصالح. قال تعالى فبوحير ولقد وحرون لم تولام القسم قد نوحف تعقيق وركي أبوي. إذن هذا الكمد بيسوي من الكتاب بلن بولاياي ولقد وحرون كرمنا إن المونيني بني آدم آدم أولاديسا كرامية تشريف يقيم الجارة ونفلها كرام السينين أيان السينين بعض الأمثلة قبس كلك حاكم إذا كرام ذا بني آدم كالسيني وحملناهم يعني دوشين سانسارني في البر ونحد يسعون أيان أنا قال أما هفو الأنواعي روان فرضو هدارنا بابور بابا الله لي والبحر بلد يكون جيراننا مراكب يصوف أي فور أيان والجو والفضاء بهذا الكدر أنتي هوني هذه اللمر أيانا لا يرد بها للراحة كل هذه اللوتوس أيانا وهونا اللسيل أفايو أي حق عمد بها للراحة إذا بني آدم كتري وقارتهاي وقاديد فوليدا ملايكتو قاديد مفوش ملايكتو قاديد لفولا مالي وما بصلي بغبتو أيانا إسكافوضو جميقة قاديد مفولو حولاك على مفولا مركب من نقو صاينما وقادنو ونمركب عاري كرارنما هاني iyagu gaadid looguma talagelin halka hadduu barri joogo iyo hadduu bad joogo iyo hadduu hawo joogo iyo hadduu fadlo dibadda aaday intaba waxa gaadid korkii la saaray bani aadamkii wey kolka waa nicmo aan lagula wadaagin inaad daa'iman waabadan aad ku sugan tahay calaa markab ama qorya ha noqdo sida maraakiibtoo kale ama nafla ha noqdo inaad gaadid korkii ku taagan tahay waa tashriif iyo qiimi adiga ku dheeraad mithaal labaad qabso warazaqnaahum waxaan cuntanimo u siinay min aطayibaati ashyaa xalaalaho wanaagsan malaa'igta cunto ma cunto malaa'igta cunto ma cunto jinnigana wuxuu cunaa markaynu hilbaha cunno lafahan tuurtuurno ayaa jinnigu cunaa xayawaankan kalena aws iyo qori iyo qolxatoolay cunaan adigana bariid iyo baasti iyo hilib yaad cunta lagulama wadaaga iyadan kolkaa waxyaalaha tayibaadka ee mustaladaadka ee xalaashaad cunayso makhluuq ilaa qeyb ka mid a saxaradaaday ku noosha adiga markaad wax cuntay wixii fudalaad ee khaarija ee aad dabada ka dhigtay wixii xayawaan baa cunaay lagu dagaalamaayo cagta loo dhigi maayo kolkaa risqigaa wanaagsan ee qiimiga badanna oo wax ku gaar qeyb saddexaad mithaal saddexaad qabso wafadalnaahum bani aadamka waxaan ka kormarinaa ee ban yidhi calaa kahiirin in badan korkeeda oo miman uun ka mida aan khalaqnaa uunay tafdiilan kormarin bilcilmi waannutqi waannubuwati waarisaala inta rasuul laga dhigay bani aadamka oo nabi laga dhigay oo codkar laga dhigay oo cilmi loo yeelay oo caqli lagu rakibay marka naflaha intiisa badan kulama wadaagaan calaa kahiir haddii la yidhi waxaad moodaa in malaa'igtii la reebay laakiin cumuumu lbashar iyo cumuumu lmalaa'ika calaa maa fiihi min alikhtilaaf bayna alculamaa cumuumu lbashar baa ka qiimi badan laakiin khawaasu lmalaa'ika jibriil iyo mikaa'il marka la yimaad iyaguna khawaasu lbashar baa ka qiimi badan laakiin cumuum ahaan malaa'igtu oo waxaan dambaabin kolka waxa weye tafdiilka uunkii ee balintiisii badnay bilcilmi waalcaqli waannutqi intaana haddana lagugu fadilay saas haddii marka lagu karaameeyey maxaa kula gudboon ilaaha ku karaameeyey inaad aqoonsatid rumaysid raacdid karaamadiina ahlu noqotid haddaad karaamada ahlu noqon weydana waataynu horo caliqnay sharul bariya ayaad noqonaysaa naflahaada ugu xun walaqad waxaa dhaba inaan karamna karaamaynay oo aan muuno iyo marwiya qiimi iyo sharaf u yeelay bani aadam aadam awlaadiisa oo waxamalnaahum aan iyaga ku rarnay iyagiiba maxmuul kolka waa xaamil iyo maxmuul kolkaa waa la sidaa nafle dushiisuu fuula waxamalnaahum waxaan saarnay filbari dhulka gudihiisa gaadi walbaxri badda gudaheedana gaadi kolkaa waljawi walfadla meeshii la arkaba basharkii gaadiid buu dul fuula warasaqnaahum waxaan ku risqi siinay oo dhaaf iyo cinto u siinay min aطayibaat ashyaa wanaagsan xaggood ayaanu wax ka siinay wafadalnaahum bani aadamkii waa kor marinay bilcilmi waannutqi waactidaali lkhalqi waalnubuwati waarisaalati waalwaxyi waalzacaama adduunkaba isagaa hogaaminay kolkaasaa uunka intiisii kale adiga bani aadamka hawadaa loo abuuray fii suurati albaqara ayaynu ku soo marnay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka gudihiisa waxaa ku sugan idinkiisa idinka aawadiin baa loo abuuray wa fii suurati aljaaziya waxaynu ugu tegi doonaa wasakhara lakum maa fi samaawaati wa maa fi lardi jamiican min oo cir waxa jira iyo dhul waxa jira giddigood idinkaa laydiin fudaydiyey wafadalnaahum waa kor marinay calaa kahiirin in badan korkeed baan ka sii kor marinay miman uun ka mida annu khalaqnaa uunay tafdiilan kormarin iska cadu yowma nadcuu kula unaasi biimaami kolka waa madhar min madaahir alqiyaama suuraddii waa maki qadaaya tawxiid bay ka hadlaysaa albacthu bacda almowt dhagayso goobta lasoo bixi doono in qolo kastaba lagu yeeraayo hogaaminahoodii ama ha noqdo mid khayr ama ha noqdo mid shar adduunka marka lagu noola qolo kasta cadkay raacsanaayeen ee u waayeelaha magiciisii ayaa loogu yeeraaya qur-aanka fii suurati hud ayaynu ku soo marnay fircoon in eeban yidhi yaqdumu qawmahu yowma alqiyaama fa awradahum annaar وبئس الورد المورود إسرقي أي أم لوغم يارا يا إسرقى مركا قوم كيسين تأدونك كل ما يسني أمر رحسني إسرقي وهرك عايا وصدق الله في قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياته فهم يوزعون كل كان مجرمين تلو يارا يا مثل أركبان أمديسي أي هرك عايا قال تعالى فبخير واذكر أيها الرسول الكريم أشاق مدادا يوما مال أشاق ندعو أن يجاري دونه كل أناس قل الله أركا كل جيب بإمامهم حقامين هذي إيه رجوع هذي أن لو جارا يا مجلسي يا قوم فلان ويا أمة فلان قل كادو فينا يا دو حما اللبلو يا أمة محمد يا أمة موسى ويا أمة عيسى قل كادو الذي من حقامين هذي من عيسى لو جارا فقاله قيامة لتاقيا حسابتي باسوالا ماتي كل كماشا ليس قيا رايا ليمات وقضى الله اركبا انت إلا سعوتي إسلعي وطن أهمات فمن أحدك أوتي الله سيو كتابه بوق عمل كيسا الوقري بيمينه لعن تيسا مديقا لبلا يمبوح ليس قيا بيباي لعن تنميديقا يقعن تبديحي حتى إلا اركو وراء ذهري نبر كان لقى سيئي كل كان دبركم يلسى دحد معها وراء ذهري بشماله ذا الكتر سنتهي هو النوع من التعذيب من عذابنا انت فارها لقى بجيه وقع انت يسيب بذيحة فارها لقى قليه دبرك لقى فيقه يقع انت بذيحة ودبرك لقى بحيه ايا كذا اللوغة نيباي إذا وراء ذهري ايا بشماله لبدا ويسكمت بيمينه هنا وأول النجاح ماشا اللقو قرانا ايو قف كان مشاقتي قيامة إنه كان قدبي أمرك كتاب كيسا ميديك لغسيه سلا ترات دزبا قولا ذا ميديك لغسيه كتب تولا إياد فرحايا فيقول ها أمورو كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى آخر الآية كل كافة من روحة وطيغ لسيه كتابه وكتاب عمله عمل كي أدنك وكوسا مريي بوكو كوكورنا هي بيميني وفي أول سورنا وصومرني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل كفى من أوتي كتابه بيميني وفقا قعنتي سميديك لو قدنيبه فأولئك كوباس كتاب كودي ميديك تلوغا ديباي يقرؤون غور تلوغا ديباي أخرمتونا واتيمو نري ومن نمو قفقا محمد يقان يوحوا يقان أدو كيتا الله آخر مركي اللي تقو قفا نوشي سكبحي الملك وحنا الله يسمى أغريو يحلق الله يسكى قال وصدق الله في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أليني بأغرنا يا أنا أدوك شهر أقل أنا هأقرن حجابك اللقاء قال يا وحياري وحبدا وحسن ميسي إليك بلغو حصوصنا يا قرت أن يابتو هذا على علي دونا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وانا لغو شغي ملك كتابك اللغو بيبو وقيسيس بلغو سينا يا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون حدات شقين يسين عمل كاد كجرتم أنك أنت كسي قولي جرنيو كل كرنبو كتاب كسيقا يا بينكو مثل وحدا سمينكو ميالا وحدا سمينا مرمقنا فأولئك كوا يقرؤون يقاغيدون لا أغرن مايو مترجم يافيقان طمنا مايا يقا شخصيا وأغرسنا يا كتابهم أي أغرسنا يا ولا يظلمون قل الله كتاب كميدك لغسيي لدرم مايو بزيادة سيئة في سيئاتهم كفف كودي يراد لغو داري مايو ولا بالنقص حسنة حسنة لغبهمو من حسناتهم مدنا بالعميسو فطيلا ليلا كأما ميقا دولا الله إلا ذا إلا في المراد نبارك إكاد ولا شاء نقير بالليلة حود نرباكو قارا كلها مركا لغبهم ميسو قدمير بالليلة فطيلك شفك إلا ذا المال وضعهانا وقدر وشفك ليلا باساسه جرا كونك عربت مركا يوحير تلمام ميسو ayay naqir ya qidmir ya fatir olan jirtay quraanka wasidu ugu yimid ma yamlikuuna min qidmirin walaa yudlamuuna naqiran sanna walaa yudlamuuna fatiran liilanka ama milka irbada lafta timirta ku jira shabkeeda intaas wax leeg oo ama gafa inganina oo la kor saaray gafadkoodii ama wanaagay sameeyeen oo laga gooyaa dhicmaysow ومن كان في هذه أعمى فصلى تعوض ما أنت الله يستع الدنيا اللي أنت تقول نوشاي دار العمل الدنيا ذا الإيمان الصحيح والعمل الصالح أنت تقول نوشاي ما نذكرت أمرك آخر الله تقدم إن حقا لقوها نونو ما يا تصدق ما يسو كل كهات درساتو كل فريد يساتو والقوة برارو جي أنت إن في كبير جرتو الدنيا تقول نشكر نوشاي لك أليغن كرتا ومن أحد كان هذا في هذه الدنيا قد هذا أعمى عن الحق حق كائن دل أركي وايي مغني وايي فهو كافي الآخرة آخرة مركا لتقو أعمى سين دولان بلن ياي وحق أركي مايو بل إن ديرون توضيبوا بيلاي وإن دي الدنيا وكلها نفتوضيبا لما دوبين ايا كلك ونحشرهم يوم القيامة عميا وصما وبكما مأواهم جهنم هل كسر لقينا إلا إن رتل أي بشر كذبوا عبان دونه به دونه إن دان قبي جري ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا حتى أنا دون جوغي ولا حانو جيدي حتى محالي إن رتل والله عدينا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى نبي اللغو صدري كتاب اللغو صدجيه روحا كوتي من حقيا اللغو شاقي واتسكاين دا ترتاي ساسا مانتا اللغو اندا تريو وانتا دا العذاب كيو وينار لقارين خورتا هاللغو ججبينيو وهاللغو تندو كلها هو كبركي والدنيا دا حقي اسكالو وينا اياه هاللغو جاسيي انتا اندا الله تيرو والله حقيرو ان حريني هاللغو تنتو كلها دو ساسا ليسو اندا ترايا حتى الحق هادا اسكاين دا ترتو فهو في الاخراتيو اعمى سيئن دولا رأيهي وواضل سبيلا سيدوا الدنيا ذا كل سيئة أيو حقانا كل سنانا ودحقي لماي وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليه وحن حولي جلي صوبنا عليه الصلاة والسلام كم هدر لدري إلى آخر لبه مركي الدنب إلى سود الجيلي اليوم أكملت لكم دينكم انتي كون ريسي محاول أجيرتي فربي رسولك يا رجيسة حق إن لقى أليو منت لقى اللحيو خير طائف باوغو درنا قولي أنكو الرومين صلاة إيو سكلة إيو وحيالا نوتر درن وحن نقد وتكاليف تيابة إركاس النبي قو جوابي وهدات صلاة ليلين كد أيو محاد رومين أيسان لا خير في دين لا صلاة فيه سانو النبي قو جوابي جري كل كان محاولة دي جرتي أما مشركين أما يهود أما النصارى الحاول الجري إن يصوبناها إيا إنت الرميسي حقا كقا اللوحيان قال تعالى خبي وحيري وإنه أرنك وحيي إن يكادو سيان لا يفتنونك إن يكبليان عن الذي قرآن حقي كابليان أوحينا أن النقى يبا وحييني إليك أذيك الرسولك وقرآنك إلا قادة قاتيو أليم سيان محيكا بان لتفتري إن أبورته علينا أنك يبا كلك أنك غيره غير الوحي قرآنك وحنهين إن أدوك ليسوا أي كاربين وإذا حتى يتاكاهل الهي وأن لقاوا أي ودقاق ويدي حتى تنزل سمعين لهي حق كدب إلهي حيارك يبقى كوضا الوحوك يالي لهي لاتخذوك وحيكال يالي خليلا وذي أي جائيه هألا ديدي ولولا أن ثبتناك والنعمة عظيمة ولولا أن ثبتناك إن أنك سقني هدايناي أنك إبا حقك وقسقني وحانك هديدني محصول روسا كارلقني لولا أن ثبتناك حدانا على الحق كقسقين لقد وحدبا كتا إنا تكتي صوبانا تركانوا إنا إلا ريسو إليهم قال الله شيئا إلاسو قليلا ير يا تكتي إذن محامل إلى يدي إلى شيء يرضعه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كل هذا لا يشوف وحق الله جل ولو أدنى شيء فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عز حكيم. إذا حداد إلى تنا لأذقناك وعن كل إنسان هاي نعف الحياة نعف عذاب الحياة نور العذاب كذا والله بلابا نور العذاب كذا واتقان قحضيك إيا بارتا إيا عذرك إيا حولادا إيا زلزالك دوفانك داعونك طبيلها نرشع الدنيا العذاب كذا أيا اللقول لابلاب لها وضعف الممات يعني العذاب كذا نوى اللقول لابلاب لها ومركا بما تكدد وحي السكرات وشك عذاب يا قبري وحي كدن بينا قالوا لا بلا بلا كل كيبو كل بلا بلا عذاب الدنيا والآخرة والعذاب في آخرنا الغور لا بلا بلا كدور الغور لا بلا بلا ثم كجدال لا تجد صوبنا معشا لك هذه النفط هذا علينا أنك عبادوش النظر نصيرا أحد أذيك كو قرقارة وأني قرقارة كان قرقارة مهني كرتي وهو يجير ولا يجار عليه إسا قفك ربابت بادية حتى يدوني لكم كلانتو لكن قفوا أبو برسانا يو إنعي من كرتمال صدق الله في قوله ومن يهين الله فما له من مكرم قف أبو دلن يسكوجي يسعقابي لما بدبادن كرو ثم كالقلال لا تجد هل ميزد لك هذا ماشا علينا كركنك نصيرا هيني كوكرك وإن كادوا لا يستفزونك هنو حياي يوان رأي صوبناها لتحيد الكائن سنكو سوكمن وقرادة مشركين تغير مكو دار النظر مركي اللقو تشان ايه ايه يكون جرت إلا مسافريو أراضي لسوجة ديه دوك إلا قئريو مدينة مركو تغيس حاجرين خلطي مشركين تا يمنش جوكتي يوحى اسمو قالين داري يهود وحي هذا انترامينا يبقو سوجة ديه يهود مشا ونقات بن نبي مايمن أرض الأنبياء بيت المقدس حدابنا بتاعي مشا تاني يدلك جوغا خير ملك كحقه كل كان سياسي يقوى اللي سوق داري سيسو بناه اللهم من جحابيه أو جزيرة العربية لوغا قالوا قال تعالى إلى وحو مني وإنه أرنك وحو ياي إنه كادو مشركين يهود بسيقان يستفزونك إنه كقوان راعنا يا استفادك وحوي أكبر لنا لنبقين ودبايل أعلق الرعيو ليستفزونك إنه كقوان راعيانه من الأرض حجاسة تقول لا تي أي نبوة كوغوتي من أي رسالة كوغوتي من أي أبي يأسر لغوة قيني إلا قوان رعيو أي الشيقان محي ربانا لنخرجوك إن يسوبنا كابحيان منها حجاسة تقول لا تي وإذا ما لدو النبي كل شيء النبوة ديسي الرسالة ديسا كب الله باتو إساقي إنتي لغا سارو إن لغو سيدقنا ذا الكريمي والله بابايا وإذا حديك سارا أما سياسة كوكو سارين أما قروح كوكو سارين لا يلبثون نقان مايان خلافك واقيرو خلفك واقيرو إسكن معنى ويالبادا قيرو كذاش هذو مركا لغو ساري كالقضال كن نقان مايان نبتكو جوغي مايان إلا قليلا ما المقبانا أي كاتم بين لايان تبدت والحاق لا يقول وقال النبي قد ما قاجسي دبو ما دغما وحين كنتو مرني نبي الله اللوت ملك اللغنيري فأسرم بأهلك بقطع من الليل واتبعت أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح حيابه بحي سبحدين على عرفت اللمريي أليس صبح بقريب إذا لا يلبثون خلفك ألا شاكو من نقادين حجاز لا مكة ينكون نقادين ولا مدينة ينكون نقادين إلا قليلا ما المهان أرنكنا وأرهن قديمة وسنة الله التي قد خلت من قبل وحمركوا سنياي لم يبدلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا مبنى كل خاصة أبنيري سنة من دد وددو أي سيدة أهانجرتي حتى النبي يا رسولك اللاريو وأوبحوا من أن دبلو سيدق من سنة من دد وددو دوي قد أرسلنا أن ندرني قبلك هذه محمد هرتا بحي أن ندرني من رسولنا من رسلنا قريك لو رسوسنا لا كاملة يا ودد وغيبا سيدا هاي قرط رسولك بحل النوران مايو ولن تجد هل ميشي لسنتنا ودوهن كان لك أبا جديني كانونك كما مرجيني تحويلا وريجين ولا تبديلا مدن كل كساسين لن نرادهم يوما مالين وشيقوا مدان ندعو ومياري دونو كل أناس دد لارك كله بإمامهم فقاميه هذا يهرجوه هذا ومعيسى أيانه مياري دونو حدن من مدان كتبتب الله قيبنا فمن روح أوتي كتابه بوق عمل كيسا لقود غيلا سيئي بيمينه قعنتي سميذي لقود سيئي فأولئك كوا يقرؤون إيقا أغرين دونا كتابهم بوق وحا أبوكرا وقنا بيغرين دونا ولا يظلمون لنا الظلمين مايو حما قفكو ذا لقود كربيو ولا حسنا لقاقو يو فطيرا ميق إلا لقد الظلمين مايو ومن أحد كان أهادي في هذه الدنيا ذا قولي هذا أعمى عن الحق حق كائن للا أخركوا هنوني مايو فهوك في الأخيرة ما لم تدن بها آخره أعمى سيئن للا أن بلنيهي وأظل سيئ بعد إنما بلنيهي سمين وضعان ومركا تنفيذ باب اللقاري جهلم هذا أدوك الضلال يا كفر يا معصير أي كسونا ودلا آخر ملكو تقين جهنم كعراضي وهو لما تل وإنه أرنك وحنياي إني كادو سيقان قال ذي إني لا يفتنونك أذيك صوبنا أكو فدنيان أكو بلايان فدنه وشرك إني انت حقا كان لحيان تني سيقان مسورة قينا مبعين ألا ديدي لكن يقوى أود لمهر لا يفتنونك إني كو بلايان أني الذي قرآن حقيقا بلايان أوحينا وحيوني إليك أذيك رسولك يقول دوني لتفطرية لكي تفطرية إن الدين أمته علينا أنك أبا دوش النظر غيره وحي اللقوم وحي ذي وعناين إن دوش إذا كنت ميستي وإذا حدات سدانيين لهيدنا لاتخذوك وحي كان يرى لهايين خليلا ولي ساقالو ذي مركات لاحتي أذيكي قالو ذي مركات قالو ذي يقوب قالي هايين مركات قالبا نقطين أذيكي إيجي هذا أقولتك أفكار تودي كلك حقنا لقل عنكري فهار كيسا ولولا أن ثبتناك حدا أن كسوغين حصول الله وأن على الحق كبسوغين لقد وحا سيكتي كتا لقد وحا غفا كتاين سيكتي هركانو إناد إلا نيسو إليه ميجا شيئا شيء قليلا يا كلك سوبانو عليه الصلاة والسلام مسرعة الدعو في رناية هذه الشروط يوح الله سمعيه والله صاحبته اسنه دبع الجري وإلا ولا القلب ديسي وحاكو الجري من إليهم إلا شيئا إلا شا قليلا ير وحي ير أن يعتكتو إذن حداد إلا اللهي لا أذقناك وحنكو لدسينهي نعف عذاب الحياة نرى الهد عذاب لهذهي لا بلا بانكو لسينهي هذيك كرقلق لهي ونعف عذاب المما حدين كير عذاب لهذهي أقول لا بلا بلا هين ثم كذلنا لا تجدوا ما أشان لك أذيك رسولك علينا أنك يبقى أكرك أنك نصيرا كرقارا أنك كابعية بعد نشان وإن أرنك وحنياي إليك دوسيا مشركين تي يهود لبلبا لا يستفزونك إليك قوان غاعيان كسن بالرحيان من الأرض أركا قوان غاعيان وقلك بنانك اللغوتيرو لنخرجوك إلى يكون بحيان ترتب منها أرض الحجاز لك أبحيه مكينة مدينة وإذا هذا يكون بحيان لايان لا يلبسون إينا منك هذا خلافك قداشة لا إلا قليلا وحيرماهان سنة من أحد وددني بان الصدا قد أرسلنا أن ندرني قبلك هذه هرطة كان ميدا من رسولنا خصوصا أنه رأو درني أي أساس ودهد وهان جيرتي ولا تجد هلنا ميزد سنتنا أنك أبا جدك أنه بحيني تحويلا وريجين جدك إلا وريجيو هل ميسدو أقيم الصلاة لدلوك الشمس سبحانه مركا لغم النايسي ودباتوين كبضا إلا لما قي أبا كبد بادي مركيساس لغو أبان شاقي هي اللي يري قارهان خوري اللغودري وي صلاة كمتاي حولها قوة كلك فضلي أبيا قلد أبا كلك أقواكو من يهي حبكو ومكو يالي كلمة يوم قال تعالى خبيوحو يري أقيم توسي صوباني الصلاة صلاة واحد أكتا وتوسيسا لدلوك الشمس لأجل دلوك الشمس قرحة إلى شرعة درته إلى غساق الليل هذنك مذوبات كيسي لغا قارب كلك دروك الشمس قرر على مركع عن وسط السماء إلك برتن كيسا كاللاحاتو جانب الغرب لانك أود حضانا يوسم بالراحاتو صلاة الدهور إلى غساق الليل لغا قارب هذنك مقدي كيسا حلك أفر وقت باكو حسن ظهر إيا عصر لبلا وبعد الدروك غساق الليل حبين هدول مذوباتنا المغرب والعشاء أفر وقت بالك كعوسا وقرآن الفجر صلاة الصبح حق على هذا يل قرأ ذا ديوان لبادينه لمد ما أسا أما الركوع باللغم العابية أما واسجد واقترب باللغم العابية أجزاء صلاة أما قيام كالتاقية أما قرأة أما تسبيح باللغم العابية كما الذي كقرب أنت صلاة أيام ملاحان من إطلاق البعض وإرادة الكل كل كوا القرآن الفجر صلاة صبح القرآن كذا اسمه أقول تجارا مرك الله أماني صلاة صبح وحياب يجري سبحانه إن القرآن الفجر صلاة صبح كان وحنا غلما شهودا بشر كي ملاك تعشقت ما مؤمنين تكان إذا هي ملاك تورديها الرسول كير عليه صلاة وسلام تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أي إيش بدر أي ملائكة حرة إن لا جرتي مر كان الفجر كتكنو كد البيت كان كل عصر كتجي دونانا فجر كين رسول تكدان إن صلاة الصبح وين قطعي مثل يسقون مادو ملائكة المؤمنين تبصر كا أي يسقون مادة كل كا قرط لا تكلو أي ملائكة حرة جوقتي سمر فول أيسا كل جوقا إلى عصر كنا مركز يسود دقايا كل كا والله يسقون منايا كل كم ملائكة حال جوجتينا خير أكون مرق فرتو مرق هكذا تكتو كل ما أنت يني إلى عصر في جوجا ينا يجنا خير أكون قيل إلى أن سبحانه عز وجل يسبب ملائكة كعلم بلن أمر ودينا يا كيف تركتم عبادي وكيف تيتهم بلي سأقتكتن سأقت ماذا ملائكة وجواب إذا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون حتى انتهيني صلاة صبح بيتو كذن حتى انتهيني أثر بيتو كذن قلدين واسده كذن حتى انتهيني أثر بيتو كنايين حتى انتهيني كبن منا فجر بيتو كنايين ساسي كور بحنايين كل كور في عنا لقاب حيو كالقائب قال صلاة صبح لمرسه لدو قيمي قار إله صبروا عليه صلاة وسلام حتى انتهينا يقيمي قال وعمر قفك صلاة صبح مع الجماعة كذا فكأنما قام نصف الليل حتى عشرين مع جماعة كذا فكأنما قام نصف الليل ومن صلاهما بالجماعة قفك عشرين جماعة ذلت كذا فجركين جماعة ذلت كذا فكأنما قام الليل كله لبئية وانكسا تهبينك ككومي يسوى عبادة كجيري هي اللوك رأيو قلك صلاة صبح يلنا وإنا لسهلا ملاحظة وحاوبة عن كلمة أقيم إنت إن القرآن كيكو جيرني سررت كذا قرآن كيكو جيرني سلقوكو ملك كلمة إقامة العبيران لجميع سياغها يضع أمر صدان وكلك وأقيمة ليقيموا صلاة والمقيمين صلاة يقيموا صلاة أقاموا صلاة يضع كل بسيرة أيها لك هنا نشا واحد كالكارتي وعلى ربط كشئين ينهي أي إقامته كل كلمة تكشئي كلمة إقامة وكليين إقامة وحول صلاة الدولة دول إلا بكل مجال هؤلاء دولة ما يسرتوه أركان كذا شروط كذا واجبات كذا حيات كذا سنن تعدل ما ينيس نكرهات وحل صلاة ملكي لتكن هي كراها مبطلات كالبرية حيات كيلة على النساء كل كاسا إقامة لغا ربا صلاة ديو اللي توسيو صب كيدا هن نغلو كل كلمة إقامة حول هذي هدن وموهي إيا آدانكي إيا توكشدي ويحضن باسو قلاي إيا جماعة دي لا كلمة إقامة قلاي لكن كلمة صلاة وحال لقيا با حركات كالثمان بيسو إن نبو إدلاقو إلا وحال لإسكرة با وحول كلمة أقيمواكا كل كأوقات دين سداسة الله حسن ومن الليل من بعد الليل سنتي فر الكادر له سي صلاة هليسة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل إن هبانك مركا نسكي سهرة دماغو اسكدن اتوك عدي عمر كصلاه يو قراءه القران بعد سميسي وما قوا وصلوا سبحانه نوابك واجب هيا دهني بين هينا عوا قال تعالى فبيوحي لي ومن الليل من بعض الليل من العوا لن سجد شرط ما منذ تبعي اليوم من بعض الليل هبنك قاركيسة فرض وكبحني فتهجد سبحانتكو بهد بالقرآن كتكو أمر إبو فتهجد به كتكو قرآنك نافرة يضو إدارات كوتاي لك أبيك أو مدى حق هذا إدارات كاكت ومدى وأوصلنا صلاة الليلك لكن سبحانه وكفارة نافرة لك كتوسينيسة كلها صلاة الليلك بيرك سوحات مكرا أبا البدك رسولك اللوصي أكرتمي صلاة الليلك وما هي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلاة الليلك نغرى جبيني كوشانا كرتي وانتي قياما مركا لا تقو ومدى إليني قصو ووحر يوحدا بكلما والخالق يمخلوقي بكلما أما قمنا أن جيرين قرآن الله لا يسكسارو يدك أول وريرو قفا ببا بيهن كي كبحي ذات قلبها هي مسكها هي فيرها إلا حكما يؤون نغضو وإلا كوها من أيادتك إلا يرقية شفاعة البان آدم بأن لقب بالله بأبو البشر ورنا يا بنبولي يا نوح بأن الله مرة موسى الله مرة إنسى الله مرة أخيرا سوبناها الله تقال أنا الله هابوية حوشاني قابا إسكرها أكل كورين قابا إسكر الدوفة ماشا أمركا تحت العرش بوكو سجودة أما نسمنتون ولا أقوانين هي أمارين تأيبه فرايا وإن يدنا أن يبلغوا أمانين يدي بوكرك قنين أيا هدو أغريو أيا لنا أيا قدر بان الله كادين أيا وإنسان سجودة تحت العرش كل سجودة مؤمان تنوضا أيا ما شاء الله هدو وضو ارفع رأسك واسأل تعضى واشفع تشفع بعض رمي ماذا حكروك وحدهم تنوي دي والوسين أيا إلقوا لك أقبلي إلقوا لك روحيكوك ومنتهي فاسلوك الله وحليينا ومدرين لك لك أيو وهي أنا بلغو تلقلين لك أيو وهي جنة الله تلقلين لك أيو وقرت الله حكومه كلك أشاكرت الله حكومه أيا كلك وحام هذين أيا الأولون والآخرون ومدري أولم هي ملائكتي نفل إذنك أيام مهدر أيا موشا سايسايا سوى قلبي صلاة الليل كونكو قاري تنسيقو اسكو أري قرآن كاري ومن الليل من بعض الليل هبينك قاركي فتهجد تكا هبينك من قرآن كنتك نافلة صلاة واكو ليرا لك أذيك أي عن الأمة كاكا ليراتاي أو أذيك واكو غفرد ومدنا وأوصنو عصا الأركة أي أبعثك ربك إركو بخيو مقاما مال محمودا نفلا ذلك يكونوا مهديو وقلوا حاتر هذا ربي أدخلني بشارة وإنباتنا وهو يسورة دوامك هجرة مركز سورة مدينه هذا يا مكروكة تقايا مكوى بلد كيسي وكل شيء وكل أغمي ألا لن يقيني أبي يسير لن يقيني ومخفارقة المال في مشاقة وحتى قيمات جعلتك تقيسنا ولا قلبهم إله أما المدينة المنورة ومين سنقون ومدينة تقين إيلا محادك لكل مدونة كلها مقدما أيها اللي إله وحد كبر إذا الله بصي مقالة المدينة تقيسنا إلى ذاتك هذا يدلك هذا يدلعب هذا إنو كل النبديه وذن قنسي ماذا المدينة لكل من مكوت كل لتو تقيمينه إلى قلبك كاغ الله انتفاع به هنا هي من عسي أذن يالنين حقاب النبي كتابت الليين وحمرك اللهم يري إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه فقال لم تنطع قال تعالى فبيوره يري وقول مرك أوامرت يا الله توب ملا وإبا رسولك فرايو يروك يلو دونايا وقل وحاتي يا رسول الله ربي يا ربي أنيك ربك يو أدخلني إجالي من الدين المنورة مشارو كل كان ميشو تقايي فروسا بباتك لكل مي إلا نايد وامك سورة نوامك ولن ميشي متقن تباب صوره وحاطر هذا أدخلني اللهم الدين إجالي مدخل صدق حقل انت وواحد باتا يقون سنات يدل طبيو يكيبنا يكينيو أنا المدنة مدينة كلا كل من ما كاكسو النقو وأخذني اللهم كايقا بخي مخرج صدق كبيرنا وإلتفاتي يا قلبك أنا انتقل سعودين ماكو مال أنت قيبا اللو أود أنا فوق صر يايسي واجعل لي إله ويا الملك السنجور من لدنك أذيك أكتال وحديك يشا سلطانا أود أفي أدمو حد الله تقالمو حد الله ولا حد الله سيانو غصر أيو وحد عودة إيا الدينة قهر مانا واجعل لي الله ويا سلطانا أود سلطان كاسو نصيرا بيقرقارو واجعل لي الله ويا سلطانا نصيرا بيقرقارا يسجدوا حدنا مكاكو سوى النغضيار وقركوا المدينة تغي وقلقوا الميسو دوري إياك القعامية محبو يوحوسا مكاكو أرد حدنا كسوى النغضي وقلقا باطل أدماتي حقين باهي وقل وحاطر هذا مكاكو سوى النغضي جاء الحق حقي وإيمين يا ترى حقا إيمين إلا شيء قرآن كمية إسلام كمية وزهق الباطل باطل نواتر ترمي كل كبابل كتر ترمي ما كفر با ما بان با ما شرك با قرآن كإنتا سيكا بلن با فكفرتا قائنا وناغ ودو يحق الإسلام والقرآن والوحي والنبوة والطاعة إنتا بوا حق إن وحي باطلة وشرك هي كفر هي النفاق هي ضلال هي جهل وحصلنا ورمت إن الباطلة باطل كان وحو النغضي سهوكا نميد باباو قرآن كيبا مركات المانا لغسيي إنو قرآن كيابلي ووحل وحي أمراض القلوب نقصو حافنا يا الشرك والكفر والنفاق والإجب والرياء والسبعة تبدأ بو قرآن كوحاقا يا وحمركو حاقنا إساقو دنبابا نحريس محايا لقف كمركو قرآن كي رومي أورا أورو كدغم ساسو نحريس يبكوها لأيا وننزل وحان تجينا من القرآن قرآن كوحان تجينا مرافان تجينا هو إساقبا شفاء حافي مالا حياتي تلو شفاء لما في الصدور أياسي بيانيسي كل كحافي مالك كوبان أكا قلبك أما كان جسمك إسنوه حافي مال أدل الذين واسقناتي ورسولك عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه حدو سيحانا ايو انتو قعمها قولابو وقل هو الله يلا بدا قل اعوذكو اغريو ايو تلكي سمرمرين جيري اصحاب الرسول الله نورا قنيني فاتحيكو اغريا مرقو اسكيري اذا جسما وعقلا وروحا وعضودة وحسن دواهي من بسبودا ايان حريس يدواء والرحمة وحن حريس يا قرانك من مؤمنين انت ايبر ميزي ومالك الرميان ويراعان ويكو عام الفران أي رحمة الدنيا والآخرة هل أيان لكن ولا يزيد الظالمين انت ظالمين تا قرآن كأمكر بيو إلا خسارا فوق إيباء يتعب خسار وحانهين أمكر بيو كلك آية داود ليشد وحيالها لشيك شيك جيري ولا ليه جيري ولا دي يفقي برالا ليه نعصيه يهوانك يحرور تيكون عن حبيب بسم الله الليلة أردوينك قرآنك موبرك داي إذا ولا يزيد ظالمين إلا خسارة أما وحي ومر الوحمية وأن أساس لهين وحجرنا معها حتى وحجرنا قالوا فذا دينا لشيء قالوا وظالمين قالا أرك قرآنك يوقدر قالوا أقدر نور رحمة الله للمؤمنين إذا أردوينك يفقي برالا قالوا وأمرك يجيران هذه الكلمة بالجيران اسكبروا ولا يزيد ظالمين ونكر بيا قرآنك إلا خسارا هم يبا ماهن وحقا ترى عدي بشركا هدو قرآنك يا إيمانك قاتوا هقاقا يا خير الناس بلقنا يا حدونا وحيك قادن حمان تسارك وإذا أنعمنا حدان برواقينو على الإنسان نذكرك أعرض أنه برواقين كشكرين تيسا نعمتك ما أنت هذا أيوك جيتنا يا ومركو لدي هاي ونعا وحو داريا بجانبه إن عسو الله كداريا الإيمان والعمل الصالح نكفو قانايا ورموي مركو لبنيا عافما إيا لقالو إيا عمتو إيا شابنينو إيا قروه هيسو يمي بلاتكتو وإذا مسه إنسان كادو تابتو أشر يب قدر بايمي باهي باتمي ألات باتمي يلأوا يلنمو كان وحو نغضي هدانا يأوسا متقوسا شبادانو إلا إنو هرا وحو تري ابن وحو تري دانو كفي كريم ماي يأسب الله منايا قلقا قبقا مؤمنكا يأسب من يقان يأسب من يقان إنه لا يأسب من روح الله إلا القوم الكافرون كل أسن باقوسانا يقول وحاتي رسول صوبانو سورة دوان بكي إذا من مجران تالذي باقع عنسى الرئيس قل وحاتي هذا كل منا ومنكم أنك مسلمين دا يجيدنك قال هذا يعمل حشقي على شاكلتي وددو قرشيستي إذن كفر جينا إيا شرك جينا إيا قال لما جينا وطا أنك أنا إيمان كنك إيا صالح الأعمال إيا وضنينا ربكم أنك ربي جينا أعلموا وأقوم بدن لمن أحدك هو إساك أهداهنهم سنان بدن سبيلا ودول أقيم الصلاة صلاة دعوك بدلوك الشمس قرحظ الله حشايا دبتت إلى غسق الله هل إنك ملوك إساك لك قالوا القرآن الفجر أررت الصلاة هذه إن القرآن الفجر أررت الصلاة هذا كان وحر النقضة مشهودة مثل يسوء النمان ومن الليل هل إنك قالك فتهجد شكر به قرآنك نافلة إذا أراد لك أذيك أصامودا أن يبعثك ربك اركب بحيه وأذيكك على مساره مقاما مال محمودا لقوم أهليه وقول له ربي يا ربي أني يا ربك يا أدخلني مدينة إيقالي مدخل صدق فوق الانتك وأخذني مكاري ربك مخرج صدق كبيرهن ذونا واجعلني فقال بإيال من لدنك أذيك عباك تالا سلطانا أود نصيرا إيه إليسا وإنكر قارتا وقل وحاتر هذا حداد مكاكوس والنقوتي فالحق حقي بايمي إسلام نمادي قرآنك هي وحيه وزحق وحبا باي الباطل كفرك يا شركي إن الباطل وحن جرند أول باها كان وحو نغضي سلوقا مدبا باو وننزل وحن دجينا ننزل قراك لو من القرآن قرآن حقي وحن كدجينا ما القرآن هو إساق شفاء عافي مارو ينتر ما يسارنا علي أن يصير الب وقل عافي مادي هاي والرحمة نحريس الحول هاي للمؤمنين ينتر ما يسارنا علي ولا يزيد ومكر بي القرآنك حاجر آيات اتماد واسيب بينين أيا كفر وضي واسيب بلان أيا سيدا إيمانك مؤمنون وقل بلان أيا كلما قرآنك اللغو أغريه وإذا تريد عليهم آياته زادتهم إيمانا كما كان هذا الأركب كفر واسم بيننا أيان ولا يزيد ونكر بي القرآنك الظالمين كوى الظلم غفلة إلا خسارا تعب الوحانهين وإذا أنأمنا فدانوا برواقينه على الإنسان فتكور كيسا أعلى الله نحن لا شكر يجبه كجيسان أيا وانا أول أفق أيا بجانبه إن عيسيبه كفقين أيا أعضي خيرك يهب وإذا مسه حد الإنسان كتابته أشره روح هذا يتابتانا كان وحو النغضة يأوسا إلا صبر على الربي قلك هو إسانك أما إنسانك مؤمنك إساقوا الله وحي لكم وهو خير أسولك حديثك سيبا حدي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أسابته صر شكر فكان خيرا له وإن أسابته ضر صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن وإذا مسه شر كان يأوسا كل حاطر هذا كل منا ومنكم إذنك يا أنك يعمل عمل فرو على شاكلتي وددوا هيا كركلا حيثك عمل فرو فربكم إذنك الرب جيمبا أعلموا وقوم بدن إمن روح هو إساك أهداهن سنان بدن سبين ودو كل كدود فارغة وعقيمة ومدشاء وعسى لك ورعية إنك لدايو إذنك يا أنك بألا أب ويسألونك عن الروح نجم حي سوكر شيئا قلدي قال ضعي يهود بعض مشركين تسوال سوديبتي ستع سوال بيها وحي هذا منك كمين النبي هاي إنك الهداد كالقرم وينه ستع سوال بعض الويدين هيا ستع لبا حدو شيئا نبي معها حدو ستع لبا شيئا وايو نبي معها حدو قار شيئا قارنا شيئا وايو ونب ستع سوال معايا هاي مدوى الروح نفت الجركة كل جركة هيا الويدين طلباتنا أهل كافي هي الله ويديه تسدحاتنا ذي القرنين كلك أهل كافي في هذه القرنين لبدا لشيء كرو أبدا بصورة حقدة أي أي كجرة تمرخني باكو جرتا قال تعالى فبروخني ويسألونك أيها الرسول الكريم وعليك ويدون دون أن قالب كل كاسو عاشا والله اسكو قبلي يهود بابستي لكن مشركين باجيادي عن الروح نفت جرك كجرتا أي وحكا ويدون دون أن يقول وحاطر هذا جواب يابل الله سيئي ومغنع ومحلقو درسان كريم الروح نفت من أمر ربي بيخمت سلام غمتها من أمر ربي وعو تثنيق عن ركاب رميل عنك لماذا والد يسو تكتي يجسمك كاب رمي أما النفط من الله يكتمي آدم لقصه بالله إلى النجم فإذا سويته ونفخت فيه من رحيب أبي كل كان روحا من الله بأصل كيبي كتمي أبو البشر ما كان يكتمي إنه كان واسد وكلا أفر أفرتنات كالقلال 47 أفرتنات 40 نطفة 40 علاقة 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح فكاس إيماني قلت وحينا انقرني شكرنا إنا نقولهين إما نقولين سمدي الله كتمد سمدي الله كتمد أما جسمك هي وحاكا وحي اللعوني يعني عنك إلا يسكت علي أي قسم اسمي ويسألونك حيكو ويدون دونا عن الروح النفطة يقول حاطر على الروح النفطة من أمر ربي خبيه أمرها وقاركا إن لو ذاكي أيها الكميتاي كلك وحن وقت قولنا سؤاشة صوصة ميسي إن العلم اسم داية كلك سأعلم قضى وحن صناعي بجانب العلم الله إياك يؤونك إنتي سوكلا أيها ربي عدياي وما أوتيتم قولني ما وحن صوصة ميسي لأيذ نرسل من العلم أقول إلا قليلا كثير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا المعلومات كينو على شيئا ما بجانب معلومات الله كلك قرآن كقيم قيسار تريده قرآن كجراء كتب النوويال أن أخرصينا حيثنو من النبات قليا لك النبي هاي لقربت بالا يهلاك لقربت بالا يقال تعالى يبوح هيري ولا يمشينا حتى نضمن لن نذهبن عنتينا بالذي قرانك ان اوحينا وحينا اليك هذا رسولك كان قالنا ثم هذا قرانك قادنا لا تجد هل ما هي صوبنا لك ابيك وهي وحان سمينا او قرانك قادنا علينا ان لك باكر كنك وكيلا معمولنا لك ابيك او قرانك كل هذا هل ما هي الا وحان القرانك وقادين رحمة من ربك إذن جوجد القرآن كجوجد أي الرحمة يبن نقوك الله ليس سببا بالرحمة إلا رحمة نحريس درت أي أن القرآن كاللقى لين من ربك أذيك ربك حقي لقاك نحريس إن فضله داخل أيضا كان فضله يبوح النقضي عليك أذيك الرسول كأكور كأكا كبيرا مدمي مدمي النقضي في سورة النسانة أين كسو مرني وكان فضل الله عليك عظيما إذن قال لك أبو دور سادر بقي أردك بضانتاي قلت القرآن وأن لقال يا هدين ليري تعوير نبيع كرتان مايا قلوا حاطر هذا لا يمجتمعات حتى يقول أنتو الإنس دب والجن قل ذاك وإن ذلك هدو كلمو لبدا الله شيئي كريم معها على أياته من إليه مادان بمثل هذا القرآن قرآن كان وكان وعلم ذا من الفصاحة والبلاغة والمحتوى من الغيوب والشرائع والأحكام وحو قرآن كشيغا يو لا ياتون لا إيمان كريم أيان بمثله وحو قرآن كلمنا ولو كان هنغضو بعضهم قاركوت ببعض قاركا كلا فهيرا منو كالمية ولقد وحدب صرفنا من أنه قد قدني لو الباو حلقة سي أوامر هي قصص هي وعد هي وعيد سوى البسودات كقرانونو أيها بجميع الأساليب إلى يري ولقد وحدب صرفنا إلى النقد قدنا للناس اللي أي الناس ذات كدرت إنسا في هذا القرآن قرآن كان وكان قرآن إنسا وحن نقد قدنا من كل مثل مهما كل قد نعيالك ومع ذلك فأبا الدين أكثر الناس فدن تسببنا إلا كفورا وحن قال لما هم دينوا ولكن والدك قلت حق الله أغلبي النهلي ويسألونك أي رسول الله كويدون دونان هذا سؤال انت يا نيمان كلك الله بابون الله يسكده انت يا نيمان باوحيه إيمان ويسألونك أي كويدون دونان عن الروح نفت حقيري وحكا ويدون دونان يقول رسول الله آتر الله الروح النفت هذه ويدون إيسان مخلوق يقان مجر من أمر ربي ومن خصوصية الله خبي أرمها أقارك أي نفت كمتاي وما أوتنتم في مرس حتى أنه حتى قانا نسوى ركتان من أنعلمناكم إلا قليلا حيربا لينسيه ولا ينسينا حتى أنه دوما لن نذهبنا وحن لتقينا من الذي قرآن كان أوحينا وحيوني إليك هذا رسولك ثم حتى أنه لتقنا لا تجيب به للميزد لك هذا النفط هذا وهي وحن فروسا ميني علينا أنك يباكرك أنك وكيلا إلى ليكو بقالي إلا وحنا نتقي رحمة نحريس قرتك من ربك أذيك ربك حقي لقد نحريسه أذيك يا أمد هذا لا نحريسه فأنا القرآن كأب قالي كل كأنت جوه الرحمة باجوكته كل كأن نحريسه لما تقول قالي كل كأن القرآن كلا قالي كذب وحي بشر أنه أهلنا إن فضله الذي أغريسه كان فضلك يا بوحو نغلي عليك كل كأنك كبيرا متكوي قل وحاطر هذا لئن اجتمعت هذيك لانتو عليم صدد يا والجن عدة على اياتو هذيك كل من اليه ما دان كركت بمثل هذا القران قران كان او كان مثل ملا ولا بسوره منه لا ياتون لا من كريم ايان بمثله قران كان وحل ملا ولو كان هم نغضوا بعضهم قاركوب لبعض قارك كلا ظهيرا منه قرقالو ولقد وحلبا صرفنا من أنه قد قدناي للناس اللي أي الناس قد كسيوا سمان درتوب أيه وأنه قدناي في هذا القرآن قرآن كان وكان قدريسا من كل مثل من جنس كل مثل مهما كل قد نعيال كذا ليتعيضوا به فيؤمنوا ويوحدوا أيه لو قد قدناي لكن فأبادي أكثر الناس تتبدن كي رغمكو تب الله إلا كفورا قال لما يا حق دي دو انا هين لا ديرو كل كان حق ديرين اي قال لي ما قدون سدن سيناي وحدلان حمانت دار فابا دي او وقال قال قاعد يكون عظمت فابا اكثر الناس الا كفورا او وقال وحي راد شارك قال لي ما قال نار نبي جي والله لا حد لا يا مطالب تاع عيد كبد نار وقالوا وحي راد لن نؤمن فمن مينو لك ادي رسولك إن أدنى بالرسول تاي يوحد شيء قيسة إني جيران أما نكون رمينا الله مالا حرف النفي واستقبال لن نؤمن لك إن نكون رمينا هكياب حتى تفجر إلى أدنى بشر لنا أنك قراشة من الأرض الملكان تقنعي ينبوعا إلى يال كو أو تكون إلى يكون رقوته لك أدنى جنة دار بارتنا من نخيل تمر يوحنب أقيده يقانن وفتفجر أقدم بشد الأنهار كليال خلالها بارت النحل هذا تفجيرا دنبالد صدح أو تسقط السماء سماء إلي لهذا كما زعمت سات شاقتي علينا كورك نقا كسفا يدو قبل الله أي سمد صلح لهذا أفر أو تأتي إلى أبلة النادي لله أبويني والملائكة ملائكة نسي قبيلا هرجوه أدوانتك أنك كنتون نسوك جوجيسو شم أو يكون إلى أكاقا هذا لك أدوك بيت أقل من زخرف يحب لك سمعي أو ترقى إلى أتكفوش من السماء إرك حتى ترى علبا فولينا ولن نؤمن إسكت الكوم الرومين دونه لفوقيك إرفوريد هذا حتى تنزل إلى أدوجيسو علينا كلك أنك كتابا ورقب إله أمنا صدري وأمنيهي منك هو النبي وأنا الرسول أنا صدري خمالي الراع وقد أضياش كسعوتا ينكر مين كرنا لكن مالبان تيكاية لمين كتاب قاسوا نقرأوه أنا لك أغرمه إذا أصدالب وعناد إذا أبدالله لنجي هذا إصدق صارت هل جوابا لك سيئي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول سألو خلبنتين وحدي ويدر ليسان الله يخصيان أنا يما خصيان ولا غيرك وهو مخلوق سمين كربا ما مخلوق وسمين كرماء كل كوا خلفنتين ما الذي مدو جوابت حرق يدارك وحاضنه بب أي أمي أميسي قل حاطر الرسول الله سبحان الرب واسيغا لتعجب يابوه ولما مركا عابد على الله ما دور وحبوذي سبحان الرب خبق العاب لأنبضنا هل كنت معها كل كروحني ويدينيسان إلا بشرا فوحان دلهاين بانهاي لكن بشرني مالي نحاي لجلس الرسول أحد الذري أيانا هاي فإن لا يوجد دجيه إن باني ذين قارسين هيا وحكى بشقل إيماء كل كساد إله لشان وخلدنته وحس خالقا خوش قال إلا بجيه يا سما الله فولو يا بيو مكانو يا بعد لبيحيو يا بيو مسامايو وحشقني يبون أنا كشغل إذا ما إن شغل بات عينا سورة الواقعة أي يبون تجدونا إياها يا بارتا يا بدكا يا وحا ضمبا لإذن كايالا بس أنا إذن يلو وقالوا وحيدا ذين قال لي لن نؤمن خمين مينو لك آذيقا كل رمين مينو حتى تفجر إلى الأنبشي لنا أنك من الأرض للك ينبوعا إلى يال أبنك دنبشي للك وأمانك إنك سوق الله للك أو تكون إلى آياته لك أبيك جنة أسين تبيروي من نخيل تنيري وعنبنا وفتفجر أبنك دنبشي الأنهار وبيال خلالها فارت اللحظة هذا تفجيرا دنبليد أو تسقط إلى أدريده السماء إنك كما زعمت سيناتر إركا وحكي من أيام إركا سيقي سوري إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب يلي أو تسقط السماء إلى إركا سوري دي كما زعمت سالو سيقتي علينا كورك نيجا كسوري دي كسفا هي كسفا هي لو قبل قطع متفرغة أن يسوري دي أو تأتي إلى أتكالات نادي إلا هي أبوين هي والملائكة ملائكة قبيلة هرجوجم النور كانت أو يكون إلى أول نغضى لك هذه بيت نقل من زغروف ذهب لك سمناي أو ترقى إلى أدفوشد في السماء إلك أدفوشد ولن نؤمن خمان مطعن إرغرنك إرغرن دالة حتى تنزل إلى أدفوشد علينا كركنك كتابا ورقات نقرأه أن ورقات أغرنا ورحات كتلا أي شيء إليك شكرا معها وشكرا إليك سبحان ربي ربك العب لهم بدنا هل كنت معها إلا بشرا بني آدم معنا وعقل رسولا لديري والله.